استثناء الجود مواليد الحرب. ما تحتاج قيادة. البته او بدست منیزیم هر واقع انت هیچ خاطره خوبیم هیچ بدست منیزیم یا درست خوی که اندیم شوید یا دو فراحنده شوید یا روحی تحولی کن بود لیکن نزیر او قانون و عادی و معمولیت فکریه که حیرانه او محاسبات او معمولیت که حیانه تینه دروان جاد زور زور بعد که هیا خوش جذبه و بعد که هیا بد جذبه برای درست هم هر فوریم مجموعاً كحالتي جزيان لدي جسداً حتى يطور باكر أولي أو جزبة وسيدون لكاكا صلاحيتي أو يمثل على أو كوالي خارق الآذان بوسي لتدق ويفعله بوسي لأوان أنجام بلي نوع إسوار عبارة لخوف أذاني خوف ولي مختلف هي أساس باطلاً في عزتني حباً هناك الدين يجيزاً كيف تقول هل هو يجيزاً؟ إذن بروجي ناري بديدي أن ناري وإلا أخوك هذا كيف كابع لخواب مسلية أديني حادثية أديني مفصل يا خوتاو مختصر وفي غطتي بدنيا يخوي لغني غطتي بسقي لغني ناهل لو سواء أسولاً ربتي لي لغل مسائلي أم لغل زندقي أم لغل بيناني أم تكتيبي لي نتبوى وتوكى ربتي دي لغل أحوالي جهنية لتك آمال آرزية لتك تكتيب جرانية هيش مطلقة جريانك أبيني مفصل ومفصول لو جوات مسائلي غوزي دور وصال ودو صال حتى سن صال أو سري أي أو ما جراتي أمت مسائلي جوي لكتين خارف العدد الشاطئ ومسائلي هنگا جولتین خارف العدد کیا اولی که قانون زمان مکان کسی همه قوانین عالمی ماده کسی ها نصر قانون زمان مکان بی اندو قانون هیت قانون که عالمی ماده تکیه اگر واضح قانون زمان و قانون مکان بقیت سوال قوانین عالمی ماده قدرت کسی وایا نصرف اینم خواه اندو قانون برهاوه دیتا قانون زمان مکان یعنی في قديمة مربوطة وآنية مكان قديمة أو جذل يواجه قبيلة وآية دي آية أنا مقبولة بو إنسان خوي نعم هل وقت إنسان خوت فورا أتواني كبوجود في خارق العادي بو تلسي آية جذل يا بجد تبديل مكان قديمة نعم هل إلا دي خوايا ولي خوتي ليه تبوي بو أو نوع خارق العادي إن خو أبي توتي ليه كأجل نخلي أو إن كان يبقى بإثنائي أما نسيبني مختلفاً لمسائل خارق العاديك لأول بحث أولك توجيه من الله كابتو لخلاص أبدا ووثمان أولا مأثور بو بسر جارانين تصرف في نظام عالم الشهادة أول كل نظام عالم الشهادة خارج داخل مكنول نظام عالم غيبة نظامين من أنجام دان مأثور بو بسر يعني بميل الحيب إلى هذه الحيب فقط وإلى هذه الحيب المتعالى لإحياء الحواية لهذه الوقت إذا الحيب المتعالى في إثنينه هو سلو البشر أو إنه لخارق الآذانة يشكل سيزاني شتواني كأمس وليس يجب أن يكون هناك أمس وليس يجب أن يكون هناك أمس وليس يجب أن يكون هناك أمس وليس يجب أن يكون هناك تنظيمين الثانيين وجود السازمان بدل الإنسان واجب كثيرا مع الدولة الروح لساتها كجنبي الروحيتين جنبي الروحيتين الزور الزور خير جديد أنا أخوة الأحديث ورا بشيء خياسة المادة يجب يتأكيد أنا من المادة جنبي الرجلية كل كل وجود الإنسان تأكيد كل ما دوما ولا ما لأن مادة الروحية تأكيد أكثر يترين مادة يتين جنبي مادة الزور تأكيد قرانا مثلا بم مهنات المتابان الهندي بغيط أوريادة هو جانب الروحية مطلقا كانتين مادة أنواع عمل أسن للسرق لأن مادة كان ومتأكيد بانها بلوالي ولكن مهم يخلص أوك كيف كيبو بسد معناه وليس مقدور إخوية خارق المدى أوك كيف كيف أصلا حيض أهلية كي أدى ذلك وك مثلا جزي جزي شكا وك خلي إنسان عادية كا هو رياضة إنسان مرتاضة كا فقط صلاح يض أهلية كي أدى ذلك وقت صلاحية أهلية كيبو فيابو أو وقت إلى ذلك وعي متعال أو أعمال حرب هذا ويكيبو إنه يكيب من المقصود الصلاحية بحر حال كان مقصود الصلاحية مزولة وي أنواع السور هي أنواع رجاء هي قولة بما تهل أنه عن السئمة يا قالين لعين الله وعي متعال وعبيدة وكتسلم عليه الروح والضريس احتمال الجنة كل مختلف ذات ليبو خارق العادة كيفات بوصية نشأل كتا انت ايه مدت من نفسه مصلاة اعمالي جميل وحجز نزال دعوة فادوار كيفية يوصل امان النبوة بوضع سيدتي كيفية اهلي اديان اعمالي جميل دعوة اما امنو عبدالنا مكدلالة انا امنو عدف كاتب مرتاد كان يتحالف في الجزائر بوكيتي بوز البتمنى يعني لما جيت أول ما كنا بلا بلا بلا تحقيقات ومقالات كمثلا ولا بقى أعمال مرتاد أنا هو واللي حالبوك أول شيء حالات في غير عديان بالثلاثة لو فأول ما عندها وبقيت العادي في المجدية فمين مقراتي كما قابت المجدية فهمية لبرنا وليه المجموعة الوان لحاليه ولا أو تحقيقات الكنسية ولا باري أوان أواني نقدار حالته كل حالة جزء بلاليك المجدية يعني كل حالة عادي محمودية خارجة يعني جزء في النوبة مثلا مستشفية احتمالي هاي البطيس كيف الجوز ابتدائي أم مسألة تسخيلي ذوكو أم عسانة هذا جلو قالمان اللي كتلو في حالية بوضوان جوان جاريسيا ولي احتمال هي مواقعية تجي كبشر نستدينا جاني تزمة ليس كيلو بو ولي احتمال هي لأني لابو بصدر كليك أميش نوع الرجل يبو خالق تنيني نعاتيشي احتمال هي أميشة رجل لو يبحث زؤلي بيك دعوان دار السندان مختلف إسلامي وغير إسلامي ولي عند بارا وضوكي ومتدين وغير متدين ما يعني ما فيها ليش متدين نور يعني باري وجه السيوات مجموعة سور مختلف لأعمال بوجود الله عالم حياة ليس قد يتجه روشنية مبهمة تاريخة ولكن مجموعة رل أمريك هل يجيك بيربو معرفة الروح كأو نوع أواقع وتعالوا عليه داو ببسر كده باري الروح وبرك حبيب بن نبت برك لباري الروح وحبيب بن رل أنت من ناتيسي ومانيسة رجيب بيبو أما كثاني خارق العادة بوتي يضف إنسان في الشيء ورن قصد هات في والشيء العادة إيمان أيضاً مجموعة أن تبقى بنديك بقى بنديك كلية كده ما قاربنا به لا باسرين وعالي تنين سورة وخارق العادة ممكنة كما ذاتي في عمبرانا عليه الصلاة والسلام فأخوة تنين سورة تخلي أفتادا أو قال ثانية تقول دريجي أبو عيد بن يوسف تبوك أمراني سألوا من صلى الله عليه وسلم بن ثم عزيزات المسيد أوانو أقد رسفايا طبعا آية هو كي فاجه دنيا بني سبتي في غمران معجزة بو إبحان مقابل بو طبعا آية بني سبتي في غمران أقوى أعمل تاربو سبتي بالنسبة للخلق عادي يعني جالس وانا ولا نفرق يعني أول أثناء احتكائي ساري كل انتقادي من كل بدايا يعني كحمول مسألة تصوف وطريقة وأمانة تجديدة فقط مخالفة لقل أمر أعمال خالق العادة لحالة رأقيم بل أسل أقيم هاي يبود دنياي أمره أأم مسألة دلالة أنزام الأذن يبدأ جلدائي معرفة علمي في دولية ضوية إثباتي مع وريما إثباتي مع نجي يعني بحر حال هذا هل في نزل لوجه توجيه فيها يعني هل خذي أوك كابلا كابلاي في لا مسألة كابلاي كنت أخذها فقط عالمي مادي لا مزل للعالمي ماترياليس مادي فأكيد وايا فقط عالمي هذه ما ده يوم عالمي ما ده بقاومية ليش هاي شيء تعملي ده ليش؟ لأن شو قال بتاعي وعازل خواص الدنيا في الدنيا ليش في الدنيا؟ أو إيش؟ بالأخر حد شيء ده في كويتي بالأخر حد شيء ده قانوني ما ده بقاومية وايا هل تقول لي أنا قانوني ما دريت بس في الجمو مو أدريت سوتي أدريت سوتي أول كان عيانا وبتا وأدين ليت وكابلا إحساسي أتا أقل حيواني في الشيء إحساسي أتا وكيكي في أمين أمينك قانوني ما دريت بس عبور الله أغلو ناسي في دوستو ناسي في مو ناسي في أما في الجيسة أقل وادي زور حكمتي في الزورية في العالم زود دلسي اللي في دولية واقعا للغاية رحمتك الله بسلام الله وتواصل كإنسان أم أعمال خارق العادة بليني متوجه جديك حد شيق هي خارج لعالم المادة السيطي براسي خوبو كابري ماترياني خارج لعالم المادة فقيناتا هل أمي صابت بو حد تجينا وردي ناو أدي كيف تقول في السيطي اللي ناوي أني شيطان ناوي أني روح الإنسان ناوي أني مسائخ ناوي أني خواه هل ناوي تقولني خارج العالم المادي بو صادق بيته وقت خارج العالم المادي صادق بو أو عقل الإنسان شو بدو من دمات من الحيوانية وقال الحيوانية فقط ما دمت الحبوي ما وراء العالمين وقت ولد الإنسان كامل أبي حل بلو لفت ما دجو لفت وقت كان يعني ما في يعني أو يتعالي فيها في الدرس أو نبدأ سب ووكا متوجه في ما وراء عالم المادي هي دون المصير حل هو يعني جد درجة فهذا ما عرفت له رؤيا كلا وجوه إذا ما دي يصير هل هو المهم والله إذا نحن مثلاً حتى أول إذا في كذا سنة يوم أنا تعرض الجذور أو جمعة في الإيران نقول إن أعرف قانون في المسلمين حتى قانون بعد آية هي تاو أو خاصة بجوري أو خاصة يعني هوا كان كيف يقول يعني خليك يقول يعني كيف ما يرفع يعني كيف ما يرفع آية بس الجدي أو إن الجوانا حد حالة لك أنك خاصة يا حالة ما يعني خاصة في جد فإذا لك أنك خاصة لك حالة تبغى هكذا صلاح يستعد مهم جد أول بس لما أخلاقي كذا حقيقي كذا أو حالة يعني يعني يعني أولك ذهن الإنسان بحالة عادية كيف نوع النظام نظام قانونة أرجاني فكري إنسان نوع كاركة لو حالي جذباء أو نوع أدوري أدية النوع كده جو جودة هل تفكر بنوع ممكن أو حالة بوتيكسي مجموعا أو النيل الأزان الواقع يتكيب جات ناكرة بوئي مهما أريد تفكي كامل ناس واقع عنها نسبة مسائل روح نسبة مسائل حالة العادة نور إدعاية في جورية في إما خيال ما يبغي خمس في الأزان أو إدعاية في الأزان فقط بر الزوايا إلى مطلبة بوئي مدرسة أو النيل تقابل درس بوئي ما أو إدعاية ببوري أو دفو هاوارو ذكرو تهليلو ناوي مسائفو أم نوعانوا كيفما كالحق باطل مبنوعا كادت حولي بالصلاة دي حالة جذبة أو هي مهمة حالة جذبة البوتيكا صلاحية خارق العادة في خاتم بطل جسم أو يعني زوجة يقوم بني متحقات الجزئي هو طبعا في هذا حال الجزئي مبالي كل ذلك مثلا لحديث يقوم بني يعني في أخير أخير أخير أخير أخير أخير أخير أخير أخير أخير أخير أخير أخير حالة الجزئية بالثلاثين أكيد جاء بسهول وما جاء عادل بسرعة أكاريتي إلي أو الخنجر إلي أنا بطا أو ممكن الصلاحية في خلية تعدادية في الخنجر إلي أنا حالة الوحية هي أو دي ولا غالبا أو جورة كتير مانا أو نوعات الخنجر دان لكاردا خصوصا أو نوعات أيضا لبان سري فقط هو كم سان لم دم خنجر أسيتنا سر كاردا كاردا خوي داري عنا ولا باع أو فقير تريك هذا أو داري بس كوش لي عن دعوة ثانية هو بقته تقريبا سوار ثين سان شو تناول فيها نوضوا خليه بون داري جيني يفنى فتة كان دعوة بون فتة كان دعوة دينا هذي سنة كبان سان كبراء ما وساو البود ولا داري جاي جاي سقط قطع من سر بوس ليه جت هذا وده ممكن ثانية هو كأمدرونيا أوان إني أنا ذيك هذا قبل جوته ولا قوي أو نقايم بس يعني زرعي بريم بيها عادي وقت راح يخلص كل شيء هذا أنا وخلص عادي بس ما أنا زين كامد الإنسان حاطي في كل إنسان داري نفسه ليش يعني إلهي يعني ما يفعلنا لنا فخاطئ وقيس فأقول سا روسنا في إنسان سجما إني سجني سجدة قالنا أنا في كل نفسي هم ليش أنا أول قالنا في أن هناك أصلاً رجل إيماني لأن حمى بجلسية وإنكارات أما إذا نحن بجلسية فأقول أن حمى بجلسية كما أصنعت في جلسية إيماني كما نفعل حجار أمانا كتاب للبن بجلسية بسريع أمانا وفقوية أي سألام كتاب أقول أن ممكن الصور المختلف وكيش هاتني خارق العدد ليه صور مختلف رفي في بإيمان وعدم إيمان وخماني أنا وخمان دنيا كاتوني خيابوني كارلانية أصلاً كيف أثبات دي لدرانية؟ خريص العنف السخير أي أول نموني لخواعدي وكان كبخفان في جوا خريص العنف سؤال صار هي بخريص أبيني في العلمين سؤالي سؤال ذا صار لي خواعدي أما تخالف العديد دولو أديبة هي خلاف كل إنسان بس إنسان مرتاكي ذا مثلا ويتافع أما رسي بمنية كتابة غيرتي السكرية على رسي أصل أقايد إيمان الجرس وهدرس نبيل فيها الإنساجية فيها الإنساجية رسي بمنية مجموعا خواهي متعال واحد إنسان دعوة نظر الشرائي الاستثنائية إن كان وهيك أن روح الصلاحية والجسم قدرة إلهي فأفكا كان صارف العديد وفيتي كأو في الجسم في تفضل من هذه بقول نروح سوا قدرة الروح كي يتفالك أو جسم قدر من هذه أنا بس لما حاولي لك كتابة أبو أصوبة كاتي الشيخ علي باسي إجازة دي مارجزة إجازة دي آدر فور إجازة دي زرب وشينا هل هو إجازة دي كده دون ما نخلطه وشيسي ناو كريسي ديك وجزبكي بوشيسي وبلا فاصل عيني أو كاران جامدة وللمسألة في تلفزيون إحضار الروح وأمانة شنك جسان على أول تاريا إظهارات المتعارض لباري الكراوة وصورة زور بجهي وآسكار مع النبيوة ناتوان مقاطعا لباري وإثاري نظري حتى كده برحك بزاهم فقط نوعك أي صورتك لتجلي خارق العادة لتجلي كاريخوان متعارض وصولة الإنسان عند مثل روح أم خارق العادة بوتي فقط خارق النظرية شريعة خاصة بطيكي وتتوي في الجلال الشيخ يا شيخ الإجابة إذا للإنسان في كل ناس ونحن أو صورتك خاصة أو صورة خاصة أو نوعك خاصة مخصوصي وقت جديوتيك خاصة جماعتك أو خدوتيك من نومات الإسلام أو دليل سنية كهرس كيف الإنسان بلا غيبية كما الصلاحية والجبتني قدر سياسة والجبتني قدر في خارق العادة سياسة دليل سنية تسيبون الإنسان جسد جسدون الإنسان هل جسد الإنسان نوع الصلاحية في الإنسان مثلا عنوان الإنسان لما نجد كالد الإنسان أبي زور صادق زور خوش باور زور زور زو باور صادق إجازة تحقيقاتي أو إيمانية بو خيابة جيدة بو يتكي وقت ومحاوة تنك أولا باورنا في بخصي أرسيخة يكي إلياغي أو باورنا في بركة مسخرة تؤذاني الشيخة كدروزنا تؤذاني الشيخة كخائنة ولي جريتك مخلصة تؤذاني أو بإيمان وجريتك با إيمانا أجيالة يالة تو نتواني أو إخلاصة حياتي أو عقيدة صافة يبقي أو نجوبة ورقيك تحت تأثير هذا الجزء المجهود به إمكاني من يقول أمام بس بس